طيب في سؤال. تفضلي. نعم. تقول الثوب إذا كان فيه نجاسة فضيلة الشيخ وصلت بهذا الثوب ولم تذكر إلا بعد الصلاة هل تعيد الصلاة؟ لا تعيدها، لأن لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وعليه نعلان فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لهم سألهم ما بالهم خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. أما إذا نسي الإنسان فصلى بغير وضوء فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. جزاكم الله خير. الأخير، السؤال الأخير، بقي شيء؟ شكرا.